الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الوجه الثالث من وجوه الإشكال التي ذكرها المحقق الخراساني على جريان الأصل العملي في مسألة مقدمة الواجب، وهذا الوجه الثالث ذكرناه في البحث السابق ونعيده بإيجاز لكي ندرسه اليوم. كان هذا الوجه مبنيا على مقدمتين. خلاصة المقدمة الأولى هي أن الاستصحاب يشترط فيه أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية عبارة عن أن المستصحب في المقام ليس لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي. المستصحب ما هو؟ نحن نريد أن نستصحب ماذا؟ نستصحب عدم وجوب المقدمة مثلا، أو نستصحب عدم الملازمة، يعني إما نجري الاستصحاب في المسألة الفقهية أو في المسألة الأصولية، ما كفر. على كل حال، إما أن نريد أن نجري الاستصحاب في الملازمة، نقول يوما ما لم تكن ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو الآن نشوك فنستصحب عدم الملازمة مثلا، أو نجري الاستصحاب في نفس وجوب المقدمة، نقول يوما ما لم تكن المقدمة واجبة والآن نشوك فنجري الاستصحاب. يعني هذا المستصحاب سواء كان عبارة عن عدم الملازمة أو كان عبارة عن عدم الوجوب، هذا المستصحاب لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع لحكم شرعي. الملازمة واضح أنها ليست حكما شرعيا، الملازمة أمر عقلي مطلب يدركه العقل ليس إلا، لا علاقة لها بالشارع بما هو شارع حتى نجري الاستصحاب فيه. الاستصحاب تصرف شرعي من قبل الشارع، يجري هذا التصرف في شيء له علاقة بالشارع. أما الأمور الواقعية العقلية، الأمور التي يفهمها العقل، الواقعيات التي يدركها العقل، لا علاقة لها بالشارع بما هو شارع. فهذا بالنسبة لي الشسمة بالنسبة للملازمة واضح. بالنسبة لوجوب المقدمة هم أيضا يقول صاحب الإشكال وجوب المقدمة أيضا ليس مجعولا شرعيا، ليس مما جعله الشارع حتى نستصحب عدمه، لأن الوجوب الغيري للمقدمة هذا من لوازم ماهية الوجوب النفسي للمقدمة، من لوازم ماهية ذاك، ولوازم الماهية أصلا لا تجعل لا بالجعل البسيط كما شرحنا ذلك اليوم، ولا بالجعل التأليفي يعني الجعل التركيبي. إذن فالنتيجة أن الاستصحاب لا يجري هنا لا في الملازمة ولا في وجوب المقدمة، لأنه ليس مجعولين شرعا ولا هما موضوعان لمجعول شرعي بحسب المقدمة الثانية. والحال أنه يشترط في المستصحب أن يكون مجعولا شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي بحسب المقدمة الأولى. هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الخراساني هو رحمه الله أجاب عليه في الكفاية الجزء الأول صفحة 199، أجاب على هذا الإشكال قال لا يمكن أن نجري الاستصحاب في وجوب المقدمة، في الملازمة لا، لكن في وجوب المقدمة يمكن أن نجري الاستصحاب، لأن وجوب المقدمة صحيح كما قلتم، وجوب المقدمة وجوب غيري وليس مجعولا شرعيا بالأصالة والاستقلال. لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التأليفي، لأن هو أصلا ما مجعول، لوازم الماهية ليست مجعولة كما قلتم، لكنه هذا الوجوب بالرغم من أنه ليس مجعولا استقلالا وبصورة مستقلة، لكنه مجعول بالعرض من خلال جعل منشئه. بالأخير منشأ هذا الوجوب الغيري منشأه وجوب ذي المقدمة، يعني ملزوم هذا اللازم هو وجوب ذي المقدمة، هناك ملزوم وهو وجوب ذي المقدمة، وهذا الملزوم له لازم. صح اللازم لا يجعل، لوازم الشيء لا تجعل، لا بالجعل البسيط، لكن لا تجعل مستقلا، لكنها تجعل بالعرض بالتبع، يعني تجعل من خلال جعل منشئها، من خلال جعل ملزومها، مثل الجزئية والشرطية. الجزئية، الجزئية مثلا جزئية الركوع للصلاة، جزئية السجود للصلاة، جزئية تكبيرة الإحرام للصلاة، هذه الجزئية من مجعولات الشارع، هم إي وهم لا، لا يعني لم يجعلها الشارع مستقلا، فليست من مجعولات الشارع بالأصالة، إي باعتبار أنها مجعولة بالتبع بالعرض. منشأ هذه الجزئية ما هو؟ منشأ جزئية الركوع للسجود منشأها هو الأمر الضمني بالركوع في ضمن الصلاة، هذا الأمر الضمني الذي أمر المولى بالركوع في ضمن الصلاة بعد القراءة وقبل السجود، في هذا الموقع من الصلاة بعد القراءة وقبل السجود أمر بالركوع، هذا الأمر الذي صدر من الشارع يعني وجوب الركوع وجوبا ضمنيا في موقع خاص من الصلاة، هذا الوجوب جعله الشارع، هذا قبعا من مجعولات الشارع. خب هذا الوجوب مجعول بالأصالة، لازم هذا الوجوب ما هو؟ جزئية الركوع للصلاة. فالجزئية إذن وإن لم تكن مجعولة مستقلا لكنها مجعولة بالعرض، من لوازم الأمر الضمني بالركوع في الصلاة أو الأمر الضمني بالسجود في الصلاة. الشرطية أيضا مثال آخر، الشرطية نفس الشيء، شرطية الطهارة مثلا للصلاة، شرطية الوضوء أو استقبال القبلة مثلا، شرطية استقبال القبلة للصلاة، هذه الشرطية ولم تجعل من قبل الشارع. إذا أردنا الجعل الاستقلالي لا لم تجعل، لكن إذا قصدنا الجعل ولو بالعرض بلا مجعولة بالتبع بالعرض، لأن منشأ هذه الشرطية هو الأمر بالصلاة المقيدة باستقبال القبلة، الشارع أمر وأوجب علينا صلاة مقيدة باستقبال القبلة، هذا الأمر بالصلاة وجوب الصلاة المقيدة بالاستقبال، هذا الوجوب مجعول بالشارع مستقلا، وبتبعه يعني من لوازم هذا الوجوب عبارة عن شرطية استقبال القبلة بالصلاة. إذن فيقول المحقق الخراساني أن وجوب المقدمة وإن لم يكن مجعولا بالأصالة ومستقلا، لكنه مجعول بالعراض، وهذا المقدار من المجعولية بالعراض يقول يكفي في إمكان إجراء الاستصحاب، يكفي في صحة جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا ولو بالعراض، مو لازم أن يكون مجعول بالاستقلال، لأن المجعول بالعرض أيضا تحت سلطان الشارع بما هو شارع، المهم أن يكون المستصحب تحت سيطرة الشارع، تحت سلطان الشارع بما هو شارع، لا بما هو خالق الكون، لا، الشارع بما هو مشرع ومقنن يكون هذا المستصحب مالنا يكون تحت سلطانه، تحت اختياره. جزئية الركوع أو السجود أو شرطية الاستقبال إذن تحت سلطان الشارع، يمكنه أن لا يجعلها بالعرض من خلال عدم جعل منشئها. إذا الشارع ما جعل وجوب الصلاة المقيدة بالاستقبال، حينئذ الشرطية أيضا تلتفي. إذا الشارع ما جعل وجوب الظني للركوع، جزئية الركوع أيضا تلتفي. فأمر هذه الجزئية أو هذه الشرطية أمرها بيد الشارع من خلال كون منشأها تحت سلطان الشارع، منشأها هو ذاك الحكم التكليفي الذي انتزع منه أو كان من لوازمه الجزئية أو الشرطية، فبالإمكان للشارع أن لا يجعله من خلال عدم جعل ملزومه. أيضا وجوب المقدمة نفس الشيء، من خلال عدم جعل وجوب للمقدمة يمكن للشارع أن لا يجعل وجوب المقدمة. إذن فوجوب المقدمة شيء داخل تحت سلطان الشارع وبالإمكان له أن لا يجعله ولو من خلال عدم جعل الوجوب للمقدمة، فما دام دخل تحت اختيار الشارع ولو بالتبع إذن ف يمكن استصحاب عدمه، لا يشترط الاستصحاب أكثر من هذا. قل هذا هم جواب صاحب الكفاية على الإشكال. فإلى هنا ذكرنا الإشكال بمقدمتيه وذكرنا جواب الأخوند رحمه الله على هذا الإشكال. أما موقفنا في المقام فلا بد لنا من توضيح الحال هنا بنحو يتضح به مدى صحة الإشكال ومدى صحة الجواب الذي ذكره صاحب الكفاية على الإشكال. أولا، الإشكال صحيح أو لا؟ ثانيا، إذا هو صحيح جواب الأخوند على الإشكال صحيح أو لا؟ فلا بد من أن ندرس هذين الأمرين. إذن يستدعي ذلك أن نتكلم في ثلاث نقاط على النحو التالي. النقطة الأولى في تحقيق الحال في المقدمة الأولى من المقدمتين اللتين ذكرتا في الإشكال. المقدمة الأولى كانت تقول أن المستصحب يجب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي وإلا الاستصحاب ما يجري. هل هذا كلام صحيح؟ هل واقعا من شروط الاستصحاب هذا بهالعنوان؟ عنوان أن المستصحب يجب أن يكون إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو لا، الشرط والاستصحاب شيء آخر. هاي أول النقطة. الثانية حول المقدمة الثانية التي ذكرها صاحب الإشكال والتي كانت تقول أن وجوب المقدمة ليس مجعولا شرعيا. ليش؟ لأن وجوب المقدمة من لوازم ماهية وجوب ذي المقدمة، ولوازم الماهية ليست مجعولة، هكذا كان يقول. هذا الكلام يجب أن ندرسه، هل هو صحيح وجوب المقدمة من لوازم الماهية، ولوازم الماهية مو مجعولة أو لا. والنقطة الثالثة أنه أفرض لو تمت المقدمتان، لو صح أن المستصحب يجب أن يكون إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، ولو صح أن وجوب المقدمة ليس لا موضوعا لحكم شرعي ولا هو حكم شرعي، لو صحت المقدمتان معا، فهل يتم الإشكال على إجراء الاستصحاب؟ يعني لا يتم جواب الأخوند أم لا؟ مع ذلك حتى لو صحت المقدمتان الإشكال لا يتم أصلا، وجواب الأخوند صحيح على الإشكال. هذه النقطة الثالثة. أما النقطة الأولى، مسألة أن المستصحب هل يجب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم أو لا، وهذه المسألة بالأصل هي مرتبطة ببحث الاستصحاب، مو محل كلامنا نحن الآن الاستصحاب، لكن من نحو موجز على ما يأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب مفصلا، نقول نحن لا نقبل هذا الشرط في باب الاستصحاب، لا نشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعولا للشارع أو موضوعا لجعل الشارع، مو شرط أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، وإنما يشترط في الاستصحاب أن يكون للمستصحب أثر عملي، يعني ينجز علي حكما أو يعذرني تجاه حكمين، هذا يكون له أثر عملي من تنجيز أو تعذير، هذا فلهنا كلامان. أولا أنه يشترط في الاستصحاب الانتهاء إلى أثر عملي من التنجيز أو التعذير، هذا كلام. والكلام الثاني أنه لا يشترط أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. أما الكلام الأول أنه يشترط في الاستصحاب الانتهاء إلى أثر عملي إلى تنجيز أو تعذير، فواضح سره، سره هو أن حقيقة الاستصحاب هذا، مو فقط الاستصحاب، حقيقة الأصول كلها، مو بس الأصول، الأمارات كلها، حقيقة الحكم الظاهري مطلقا سواء في باب الأمارات أو في باب الأصول، حقيقة الحكم الظاهري كما حققناها مفصلا في مباحث الحكم في قبل سنين عديدة، عندما كنا ندرس مباحث الحكم تحت هذا العنوان، أحد البحوث المتعلقة بالحكم عبارة عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك درسنا حقيقة الحكم الظاهري، قلنا ماهية وحقيقة الحكم الظاهري ليست إلا تنجيز الأحكام الواقعية أو التعذير عنها، هذه ماهية، هذه حقيقة. هسه أمارة، حجية خبر الواحد، حجية البينة، حجية خبر ذي اليد، حجية خبر اليد مثلا، أمارات أخرى أو أصول استصحاب أو براءة أو إيش، كل الأحكام الظاهرية سواء من خلال الأمارات أو الأصول كلها حقيقتها عبارة، يعني دورها هو أن تنجز علينا حكما واقعيا أو تعذرنا تجاه الحكم الواقع، هذه حقيقة هو استصحاب واحد من ذلك. فيشترط هذا، إذن يشترط في الاستصحاب أن ينتهي هذا الاستصحاب إلى أثر عملي، يعني بالآخر يجرني إلى تنجيز حكم واقعي علي أو تعذيري تجاه حكم. هسه المستصحب أيا كان، فليكون المستصحب حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي أو لا هذا ولا ذاك، لكن بالآخر هذا الاستصحاب ينتهي إلى تنجيز حكم أو التعذير عنه، هذا كافي. لم تنزل آية ولا رواية تدل على أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي. فشرط الاستصحاب هو هذا، هذا بالنسبة لكلام الأول. الكلام الثاني أنه لا يشترط أن يكون المستصحب تحت الجعل ملعون شرعي أو موضوع للجعل. خب هذا وهم في الواقع، ونكتة توهم هذا الشرط هي عبارة عن دعوة. يقال هكذا، يقال أن الاستصحاب تصرف شرعي، الاستصحاب الشارع يتصرف، يقول الشيء الذي كان سابقا كنت على يقين منه والآن تشوك، أنت استمر على بقائه، قل أنه باقي. الشارع يتصرف تصرف شرعي في الشيء المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، يتصرف فيه ويمده يجره من الزمان السابق إلى الزمان الحالي. هذا التصرف الشرعي وين ينزل؟ هذا التصرف مصبه مركزه محله أين؟ يحتاج إلى محل قابل لتصرف الشارع، لأن الاستصحاب باعتبار أنه هو تصرف شرعي فمحله أيضا يجب أن يكون قابلا لتصرف الشارع بما هو شارع. خب المحل القابل لتصرف الشارع بما هو شارع عبارة عن أحكام الشارع اللي هي بيد الشارع، وضعها ورفعها بيد الشارع. المحل القابل لتصرف الشارع بما هو شارع، الشارع لا بما هو خالق وعالم غيب ومكون الكون كله، لا، الشارع من وجهة كونه شارعا ومشرعا ومقننا، المقنن بما هو بوصفه مقننا ومشرعا، عندما يتصرف في شيء يجب أن يكون ذاك الشيء الذي يتصرف فيه محلا قابلا لتصرفه هو. فإذا كان الشيء قابلا لتصرفه هو فالتصرف ينزل في محله، وإذا لم يكن الشيء قابلا لتصرف الشارع بما هو شارع لم يصح هذا التصرف لأنه لم ينزل في محله القابل. قل الأمور التي تقبل تصرف الشارع فيها إما أن يضعها أو يرفعها، شنو هي؟ أحكام شرعية وموضوعات. الأحكام وموضوعات لم تحت تصرف الشارع بما هو شارع. الحرمة تحت تصرف الشارع، يقدر يفعلها يقدر يرفعها. الوجوب كذلك، حرمة الخمر تحت تصرف الشرع، يمكنه أن يجعل الحرمة ويمكنه أن لا يجعل يرفع. موضوع الحرمة الخمر أيضا تحت تصرف الشرع، يعني الشارع يمكنه أن يجعل الخمر موضوعا للحرمة ويمكنه أن لا يجعل. جعل الحكم وجعل موضوع الحكم بيد الشارع، رفع الحكم ورفع موضوع الحكم بيد الشارع، فرفعهما ووضعهما بيد الشارع تحت تصرفه. إذن المحل القابل لتصرف الشارع هذني الحكم وموضوع الحكم، والاستصحاب يجب أن ينزل في محل من هذا القبيل قابل للتصرف. هذا كل ما في الأمر، كل ما في الأمر من نكتة لتوهم أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما شرعيا أو موضوع هو هذا الكلام. هذا كلام في الواقع في الكلام السوري يعني في الكلام ظاهري صورة كلام لطيف، لكنه في الواقع ليس صحيحا. الاستصحاب تصرف شرعي بني، لا أحد ينكر أن الاستصحاب تصرف شرعي، لكنه تصرف واقعي أو ظاهري. تصرف ظاهري فمو تصرف واقعي. تصرف شرعي ظاهري ليس واقعيا، ومرجع هذا التصرف الظاهري إلى ماذا؟ يعني شنو يقول الشارع في الاستصحاب؟ عندما يستصحب شيئا يتصرف في ذاك الشيء، لكن هذا التصرف تصرف ظاهري. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أعبدك بثبوت هذا الشيء أو أعبدك بنفي هذا الشيء. إذا كان المستصحب ثبوت ذاك الشيء أعبدك بثبوته، أو إذا كان المستصحب عدم ثبوت ذاك الشيء أعبدك بعدمه. مرجع هذا التصرف الظاهري إلى التعبد بثبوت شيء أو التعبد بنفي شيء. هذا هو تعبد، التعبد بالشيء مو إيجاد نفس الشيء، التعبد بثبوته أو التعبد بنفيه، لا إيجاده حقيقة أو نفيه حقيقة. الاستصحابش وباب التعبد باب واسع، كما يمكن أن يعبدنا الشارع بمجعولاته يعني بأحكامه الشرعية أو بموضوعاته، كذلك يمكننا أن يعبدنا بغيرها. إذا كان هذا التعبد ينتهي إلى أثر عملي من تنجيل أو تعبير. نفس الموضوعات أليس يجب الاستصحاب فيها؟ استصحاب الخمرية يجري أو ما يجري؟ يجري. لو كان شيء خمرا سابقا وشككنا أنه هل انقلب إلى خل أو لا بعد خمر، ألا نستصحب الخمرية؟ استصحاب الأمارة، أمارة لو دلت على خمرية مائع هل الأمارة حجة أو لا؟ حجة. ثم هناك ما معنى استصحاب الخمرية؟ يعني إيجاد الخمرية حقيقة؟ هل معنى استصحاب الخمرية يعني إيجاد الخمرية؟ التعبد بالخمرية، التعبد بالخمرية، التعبد بثبوت الخمرية. ليس معنى استصحاب الخمرية يعني إيجاد الخمرية حقيقة حتى يقال مثلا أنه الخمرية ليست تحت سلطان الشارع، كيف يوجدها؟ الخمرية أمر تكويني، ليست تحت سلطان الشارع، كيف يوجدها؟ الاستصحاب ما يريد يوجد الخمرية، ما يريد يقول هذا خمر، يقول أعبدك بثبوت الخمر، يعني تعبد بأن هذا خمر مو أن هذا خمر. قد يكون هذا ماي، قد يكون هذا خال، لكن أنا أعبدك بثبوت الخمرية. إذن الإثبات التعبدي أو النفي التعبدي هذا أمر واسع، يقبله الحكم الشرعي ويقبله موضوع الحكم الشرعي ويقبله أي شيء لا هو حكم شرعي ولا هو موضوع حكم شرعي. لكن إذا كان للتعبد بثبوته أو للتعبد بنفيه أثر عملي يعني ينجز بالحق بالآخر، ينجز علينا حكما أو يعذرنا تجاه حكم، إذا كان هكذا فيجري الاستصحاب. ليش لا يجري؟ تفصيل الكلام حول هذه النقطة موكول إلى بحث الاستصحاب، المقدار هنا يكفي. الحيثية غير فرصة الحفاظ، الحيثية كون شارع مشرع، أي حيثية كون شارع؟ يعني الآن بما هو مشارع حكم او موضوع حكم ايه تقريبا يعني حيثية في موجودة يعني موجودة في التعبد ما موجودة لا في القضايا الاوسع يعني الحيثية انها ما راح نغض النظر لا بس التعبد من شؤونه او لا طبعا خو هو جاي يعبدنا يقول يعبدنا بثبوتنا المفروض تعبد بشيء داخل تحت لا هو هذا ليه هو هذا ليش هو هذا ليش ليش ما يقتلوا شنو النقطة وقلتوا كل مدعاكم أن الاستصحاب تصرف شرعي إذن يجب أن يكون المحل هذا التعبد قابلا خب إذا كان المحل قابلا يكفي بعد خباك هذا مو لازم المحل القابل كل شيء يمكن للشرع أن يعبدنا به يعبدنا به أو بنفيه ليش لأن الاستصحاب مو يريد يقول أن هذا حقيقة موجود أو حقيقة ما موجود ينفي حقيقة أو يوجد حقيقة لو كان يريد الاستصحاب أن يوجد شيئا حقيقة أو ينفي هناك يقولوا لا المحل يجب أن يكون قابلا لأن إيجاده أو نفيه يجب أن يكون بيد الشارع وهذا لا يكون إلا حكم أو موضوع حكم لكن من ذلك أن الاستصحاب إيجاد أو نافي حقيقة الاستصحاب تعبد بالوجود أو تعبد بالنافي ربما التعبد واسع يريد يعبدك بوجود هذا الشيء أو يعبدك بعدم وجوده ليش تشترط أن يكون الشيء قابلا ل يعني الشيء نفسه يكون تحت سلطان الشارع التعبد به يكون يجب أن يكون تحت سلطان الشارع والتعبد به واضح تحت سلطان الشارع المولى الشارع بما هو مولى من شأنه أن يعبدنا بثبوت شيء أو يعبدنا بنفي شيء فهو مولويته هذه مولويته تقصد أن يعبدنا فإحنا ما رحنا بعيد هذا إذن فحاصل الكلام أن هذه الكبرى التي تقول بأن المستصحب لا بد من أن يكون حكما أو موضوعا لحكمين هذه الكبرى وإن كانت مشهورة على لسان القوم ويستدلون عليها بأن الاستصحاب حكم شرعي إذن لا بد من أن يكون المورد الذي يجري فيه هذا الحكم الشرعي يجب أن يكون تحت سلطان الشارع تحت اختيار الشارع بما هو شارع وهذا منحصر في الحكم الشرعي وموضوع الحكم الشرعي لكن الصحيح على ما نبينه إن شاء الله تعالى في بحث الاستصحاب عدم اشتراط هذا الشرط في إجراء الاستصحاب وإنما المشترط كما قلنا هو أن يكون المستصحب يعني المورد الذي يجري فيه الاستصحاب يكون منتهيا إلى أثر عملي والأثر العملي إما تنجيز أو تعذير لأن هذا هو حقيقة الحكم الظاهري الحكم الظاهري إنما يجعل من أجل تحديد الوظيفة العملية للمكلف تجاه الحكم الواقعي المجهول يحدد وظيفتك تجاه ذاك الحكم اللي مو معلوم خب تحديد الوظيفة يعني شنو يعني ينجز عليك الآن موقفا أو يعذرك تجاه ذاك الحكم فلا بد من أن يكون المستصحب المشكوك الذي نريد استصحابه لا بد من أن يكون منتهيا إلى أثر عملي تنجيزي أو تعذيري كي يعقل تحديد الوظيفة العملية بشأنه وإلا إذا ما ينتهي إلى تنجيز أو تعذير خب يلغو جعل الحكم الظاهري نستصحب برودة الهواء وشير. ثم ماذا هذا الاستصحاب ما ينتهي الى في الاثر عملي ينجز علي حكمان يعذرني تجاه حكم جعلوا هذا الاستصحاب له من قبل الشارع الشارع يقول لنا اعبدكم بانه قولوا الان هم الهواء بارد وثم ماذا بالاخره شنو يسوي لي وظيفه عمليه لا يجب ان يكون الاستصحاب يؤدي الى تحديد وظيفة عملية تجاه حكم شرعي مجهول ومشكوك لأنه استصحاب أصل والأصل يجري في مورد الشك أكو شك جاي يحدد الوظيفة العملية تجاه هذا الشك. أما إذا ما يحدد الوظيفة العملية استصحب برودة الهواء، استصحب حرارة الهواء، استصحب ثم ماذا؟ إذا ماكو في الحكم شرعي يترتب على برودة، تعالى أكو حكم شرعي يترتب على برودة الهواء، بل هناك مثلا أنت ناظر أنه ما دام الهواء بارد تصوم، فهنا أكو أثر عملي يترتب على برودة. فلو شككت في برودة الهواء يصح أن تستصحب برودة الهواء لكي يترتب عليه وجوب الصوم وفاء بالنذر بالأخرة على الاستصحاب يؤدي بك إلى أثر عملي. أما إذا لم يكن هناك أي أثر عملي يترتب على برودة الهواء، مجرد أنه كان سابقا بارد والآن أشوك كن مستصحب. هذا هو المهم، هذا بالنسبة لي بالنسبة للمقدمة الأولى من مقدمة الإشكال. إذن هذه المقدمة الأولى باطلة، المقدمة الأولى التي تقول أنه يشترط في المستصحب أن يكون حكما أو موضوعا لحكم، هذه المقدمة الأولى للإشكال باطلة، وبذلك يبطل الإشكال، لأن الإشكال مبتني على مقدمتين على عمودين، إذا أخذ العمودين انتفى الإشكال يبطل. من الآن يعني تبين لنا أن الإشكال باطل عندنا على الأقل بطلان المقدمة الأولى، إلى أن نعرف حال المقدمة الثانية وسائر النقاط اللي ذكرناها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.